السابع وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. اللفظ لمسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم وخذله واحتقاره. قبل أن نبدأ في هذا الحديث نأخذ تعريفا بالصحابي الجليل راوي هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه. هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي على اليماني على القول الصحيح اسمه في الجاهلية عبد شمس فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. ونبينا صلى الله عليه وسلم يغير بعض الأسماء التي لها دلالات شركية أو دلالات في الأخلاق والآداب السيئة فيغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماء إسلامية. فغير عبد شمس لأن التعبيد للشمس شرك بالله عز وجل غيره إلى عبد الرحمن. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. أسلم سنة سبع للهجرة النبوية. ورغم تأخر إسلامه إلا أنه رضي الله عنه من أكثر الصحابة رواية للحديث وذلك لسببين بارزين وذلك لسببين ظاهرين وهما السبب الأول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان رضي الله عنه وأرضاه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. والسبب الثاني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يكون حافظا ممن يتقنون الحفظ. أو البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رضي الله عنه خاف من نسيان الأحاديث التي نسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك. فلما بسطه قال أبو هريرة عرف بيديه شريفتين ثم قال لأبي هريرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ضمه فضمه فما نسي بعدها أبدا ما نسي بعده بعد ذلك حديثا سمعه أبدا. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي أن أبا هريرة رضي الله عنه دعا الله فقال اللهم إني أسألك علما لا ينسى اللهم إني أسألك علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. أما النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه فكان له ما كان أن رزقه الله عز وجل الحفظ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث. توفي رضي الله عنه عام 57 للهجرة، وتولي على إمارة البحرين في عهد عمر بن الخطاب، ثم تركها بعد ذلك. توفي رضي الله عنه وأرضاه 57 للهجرة النبوية. المعنى الإجمالي لهذا الحديث، حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا الحديث كما قلنا في باب الإخلاص، وفيه ذكر السبيل الواضح النقي لقبول الأعمال ورفعة أهلها عند الله عز وجل، وأن ذلك لا يكون بجمال الصورة والجسم، وإنما يكون بما وقر في القلب من الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى الذي يورث نية خالصة وأعمالا صالحة تظهر في الجوارح وعلى الألسن. القلوب هي التي عليها المدار، مدار قبول العمل ورده، مدار قبول العمل ورده. قد يظهر من الإنسان عملا يراه الناس صالحا تاما كاملا، ولكنه عند الله عز وجل يرد ولا يقبل. كل ذلك إذا كانت النية مختلة غير صافية لله عز وجل، غير خالصة لله عز وجل. ترى بعض الناس في الصف في الصلاة اثنان يقفان بجانب بعضهما، احدهما صلاته عند الله كاملة تامة وافية، والثاني لا يقبلها الله عز وجل ويردها، لا يقبلها الله عز وجل ويردها، رغم ان الناس لا يلحظون ذلك الفرق بين الشخصين، ذلك الفرق بين الشخصين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن الناس ما لهم إلا الظاهر، وأن الناس ما لهم إلا الظاهر، أما ما في القلوب يعلمه الله عز وجل. وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو مما أسمع، على نحو مما أسمع. قد يكون الإنسان كما قلنا صاحب لسان حالية حلوة، لكن عندما تفتش عن قلبه أو في قلبه كما قلنا علة، فيرد أعماله فترد أعماله كلها. وهذا أيضا ورد في ذكر صفات الخوارج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثاء أسنان تحقرون، سفهاء أحلام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وقراءتكم للقرآن عند قراءتهم للقرآن، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء الناس ترى منهم العبادة التامة الصالحة من قراءة قرآن وصلاة وحسن في ذلك، ولكن اختلت قواعد قبول العمل اما اختلت النية فاصبحت هذه الاعمال رياء للناس وتقربا وتزلفا من الناس حتى يقولون فلان قارئ قرآن، فلان مجاهد، فلان صاحب خير، فلان يعلم الناس. اما ان تختل هذه النية وتصبح لغير الله عز وجل فيأخذ اجره عليها في الدنيا، وعند الآخرة عند الله عز وجل ليس له حظ من ذلك. واما ان يختل السبب الثاني، واما ان تختل القاعدة الثانية من قواعد قبول العمل، وهي المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد ان اعماله بعيدة كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدة كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان مطالب أن يعالج قلبه وأن يطهر قلبه من الرياء والنفاق ومن الشرك، كذلك يطهر قلبه ويستعين بذلك بالدعاء، يدعو الله عز وجل ليلا صباح مساء في كل وقت أن يطهر قلبه للإيمان. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في ذلك، اللهم طهر قلبي بالإيمان. وتطهير القلوب وغسلها بيد الله عز وجل، كالذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فتطهير القلب كما قلنا أمر مهم، لأن الأعمال كلها مردها ورد قبولها على القلب وصفائه ونقائه، وصفائه ونقائه. ومما يستفاد من هذا الحديث الكبير، أولا أن الصور والأجسام جمالها وقوتها وحسنها من عدمه ليس بذلك، ليس بشيء عند الله عز وجل. أن الصور والأجسام والأجساد إن كانت جميلة أو قبيحة، قوية أو ضعيفة، حسنة أو قبيحة، ليس بذلك بشيء عند الله عز وجل. يلحق بذلك النسب، إن كان رفيع النسب أو وضيع النسب، يلحق بذلك أيضا الأموال إن كانت أموال كثيرة أو قليلة، ليس بذلك عند الله عز وجل بشيء. هذه الأمور كلها، الأجسام والصور والأموال والنسب كل ذلك لا ترفع الإنسان ولا تضعه، لا ترفع الإنسان ولا تضعه، لأن مرد الأعمال كما قلنا هي القلوب، هي القلوب. ولكن يستعين الإنسان بهذه الأمور على فعل الطاعات، يستعين الإنسان بهذه الأمور على فعل الطاعات. من كان جسيما قويا فهو خير عند الله عز وجل من الضعيف الهزيل في العبادة، في مساعدة الناس، في القيام بالعبادات والصبر عليها والصبر على المشقة. أيضا من كان ذو نسب عالي، من كان ذو نسب عالي يستغل نسبه وعلوه في القيام بالصلح بين الناس وتأليف القلوب، هذا من الأعمال الخيرة. بعض الناس بوجهه وبقبوله بين الناس يعمل خيرا كبيرا لا يستطيع أحد غيره، يدخل بين الناس في مصائبهم ومشاكلهم وفتنهم فيصلح بينهم، وهذا كله يرفعه عند الله عز وجل. أيضا صاحب الأموال كذلك يستغل ماله في الصدقة، في البر، في أعمال الخير حتى يرفع ارتفع مكانته عند الله عز وجل، ولكن لا بد مع ذلك من ماذا؟ من اخلاص للنيه، اخلاص النيه لله عز وجل، اخلاص النيه لله عز وجل. ثالثا، مدار الاعمال ورفعه اصحابها في التقوى التي محلها القلب، في التقوى التي محلها القلب، وهي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله عز وجل، خيفة عذاب الله عز وجل. هذه التقوى مدار الأعمال هي ومحلها أين؟ محلها القلب، محلها القلب. أيضا رابعا، النية هي الأصل في قبول الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فالعامل كما قلنا يعمل فيما يظهر للناس أنه خير وصلاح وتقى، ولكن نيته تكون فاسدة فترد الأعمال، فترد هذه الأعمال كلها. أيضا في الحديث تحذير من النفاق، وهو إظهار ما يبطن الإنسان، إظهار ما يبطن الإنسان، يظهر الخير والصلاح ويبطن الحقد والإثم والضغينة، نسأل الله العافية والسلامة. فيه تحذير كما قلنا من هذه من النفاق. سادسا، طهارة القلب ونقاؤه فضل من الله عز وجل، لا يتحصله الإنسان إلا بالدعاء وبتوفيق الله عز وجل، وطلب ذلك من العزيز القدير، وطلب ذلك من العزيز القدير. أيضا يؤخذ من الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم صحابته وبيان ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم، وأعظم ما ينفع الإنسان هو صفاء النية وإخلاصها لله عز وجل. أيضا مما يؤخذ من هذا الحديث ومن قصة أبو هريرة رضي الله عنه، عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الأسماء التي كما قلنا لها دلالات شركية أو دلالات في سيء الأخلاق أو في سيء الأخلاق. أيضا في هذا الحديث دلالة على أن السرائر ما تخفي الصدور علمها بيد الله عز وجل، علمها بيد الله عز وجل، وليس لأحد أن يدعي علم ذلك، أن يدعي أنه يعلمه، وأن يلبس على الناس أنه يعلم ما في صدور الناس وما تخفي صدورهم. فهذه من الأمور المغيبات التي لا يعلمها أحد من البشر. أيضا مما يستفاد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر وأفضلهم وأكرمهم وأشرفهم وأعلمهم لا يعلم ما تخفي صدور الناس، لا يعلم ما تخفي صدور الناس. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن هذا الكون بيد الله عز وجل، يعلم فيه كل صغيرة وكبيرة، وليس كما قلنا لأحد أن يدعي فيه شيئا، وليس لأحد فيه أن يدعي شيئا. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الذي يجلب الأجر والثواب ويرفع الدرجات ويرفع مكانة الإنسان ليس العمل بذاته، وإنما صلاح هذا العمل وإخلاصه لله عز وجل وإخلاصه لله عز وجل. قد قرأنا كثيرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة النفر الذين استقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أنها قليلة، فقال أحدهم أما أني أنا فأني أصلي ولا أنام، والثاني قال أما أنا فإني أصوم ولا أفطر، والثالث قال أما أني فإني لا أتزوج النساء. فهذا ظاهر الأعمال، ظاهر أعمالهم أنها أعمال ترفع درجة الإنسان وتزيد مكانته وتعلي قدره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. إذن العمل لا يقبل إلا بما ذكرناه وذكره أهل العلم من شرطين أساسيين، أولهما الإخلاص لله عز وجل، وثانيهما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيهما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.